الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتقلت الآيات بعد ذلك لتأمر الناس بالالتزام بالإسلام والتحذير من الشيطان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة في جميع شرائعه، ولا تتركوا منها شيئا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تتبعوا مسالك وطرق الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة مظهرها. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى مخوفا ومحذرا: فإن زللتم، أي ملتم عن الدخول في جميعه، ووقع منكم الزلل من بعد ما جاءتكم البينات، أي الحجج الظاهرة والدلائل الواضحة التي لا لبس فيها على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه. هل ينظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق، إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه للقضاء بينهم، في ظلل جمع ظلة من الغمام أي السحاب، والملائكة محيطة بهم من كل جانب، وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور أي في الآخرة، فيجازي كلا بعمله. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتحذر المسلمين من اليهود. قال جل وعلا: سل أي يا محمد بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم من آية بينة، أي ظاهرة، كفلق البحر وإنزال المن والسلوى، وآيات تدل على الحق وعلى صدق الرسل، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر هذه النعم التي تقتضي القيام بها، فبدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، شديد العقاب للكافرين المكذبين. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتحذر من الاغترار بالدنيا. قال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. زين أي حسن للذين كفروا الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة فأحبوها، وهم يسخرون من الذين آمنوا كبلال وعمار وصهيب لفقرهم، فيستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. والذين اتقوا أي اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه فوقهم، أي فوق هؤلاء الكافرين يوم القيامة، حيث ينزلهم الله في جنات عدن، والله يرزق من يشاء رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا بغير حساب، بلا عد ولا حساب. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتحذر المسلمين من الفرقة. قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة متفقين على الإيمان على دين أبيهم آدم عليه السلام، حتى أضلتهم الشياطين فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين أهل الإيمان والطاعة بالجنة، ومنذرين أهل الكفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب أي الكتب بالحق الذي لا شك فيه، ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف فيه أي في الدين إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات أي الحجج الظاهرة على التوحيد، بغيا من الكافرين بينهم وظلما منهم، فهدى أي فوفق الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فعلموا الهدى من الضلال واتبعوه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيمان والحق. ثم أمرت الآيات المسلمين أن يصبروا كما صبر السابقون، فقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم أي بل حسبتم أي ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما أي ولم يأتكم يصبكم ابتلاء مثل أي شبه ابتلاء الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن، فتصبروا كما صبروا، فإنهم قد مستهم أي أصابتهم البأساء أي شدة الفقر والضراء أي المرض، وزلزلوا وزلزلتهم المخاوف وأزعجوا بأنواع البلاء، حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم: متى يأتي نصر الله؟ متى يأتي نصر الله الذي وعدناه؟ فأجيب من قبل الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.